تقول لي زميلة توفيت منذ عامين وفي كل شهر رمضان أقرأ كل القرآن باسمها، فهل يصح هذا؟ وهل يصلها الأجر؟ هل يؤجر الإنسان إذا تصدق بماله لموتاه؟ لأني كلما أدخل المسجد وأخرج المال وأتذكر من يقربني من الموتى فأتصدق به عليهم ليس على نفسي. أقول للأخت الكريمة، شكر الله عز وجل لك شعورك هذا تجاه زميلتك وأقاربك، لكن هذا لا يمنعنا أن نقول لك أخطأت الطريق، لأن المرء ينبغي أن يستكثر هو من عمل الصالحات لنفسه أولا، وأنت لا غنى لك عن ثواب هذه الأعمال الصالحة من قراءة قرآن وتصدق جمال ونحو ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في سفر مع أصحابه أو في إحدى الغزوات، فكان يتناوب هو وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة الأنصاري رضي الله تعالى عن جميع الصحابة على بعير واحد، يركب كل واحد منهم مسافة معينة. فكان أبو لبابة وعلي رضي الله تعالى عنهما إذا جاءت نوبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليمشي قالوا يا رسول الله اركب ونحن نمشي عنك. فانظري بارك الله فيك ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ووعده الله عز وجل المقام المحمود والحوض المورود ورفع ذكره، فلا يذكر الله تبارك وتعالى إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ومع هذا قال لهما ما أنتما بأقوى على المشي مني، ولا أنا، وهذا محل الشاهد، ولا أنا بأغنى عن الثواب منكما. أنتم تريدون الثواب لكن أنا أيضا أحتاج إلى الثواب، وأنا لست في غنى عن هذا الثواب. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهل استغنيت أنت بارك الله فيك عن هذا الثواب لتهديه لزميلة أو لأقارب؟ الله تعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فبدأ بالنفس قبل الأهل، وأنت أحوج ما تكونين إلى هذا العمل الصالح من قراءة قرآن أو تصدق أو نحو ذلك. هذا إذا قلنا إن قراءة القرآن للآخرين أو وهب ثواب قراءة القرآن للآخرين يصل إليه، فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك اختلافا طويلا لا يتسع المقام لبيانه، ولكن يكفي أن تعرفي أن عددا من أهل العلم قالوا إن ثواب القرآن إذا وهد للآخرين لا يصل إليهم، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا هذا أصل لا يستثنى منه إلا ما جاء به النص من قرآن أو سنة. والله تعالى لما ذكر هذا الأصل جاءت السنة فبينت أمورا ينتفع بها الموتى من فعل الأحياء، من ذلك قول سلم في صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. بعض العلماء قالوا إن هذا الحديث لا يخصص عموم قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن المقصود ما كان من سعي الإنسان حيا أو ميتا. فالولد الصالح من سعي الإنسان، لأنه هو اللي تزوج لينجب وعلم ولده الهدى والرشاد ودله عليه وبين حقه عليه ليدعو له بعد موته، فهو من سعي. وكذلك علم نافع تركه هذا الميت، يعني كان عالما فترك علما مقروءا أو مسموعا أو نحو ذلك، فهو من سعي. والصدقة الجارية قالوا إنها الصدقة التي تصدق بها في حياته فجرى نفعها بعد وفاته. قالوا إذن الحديث تفسير للآية وليس تخصيصا لعمومها. فيبقى الأصل عدم انتفاع الميت بفعل الحي إلا إذا كان من كسبه. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن أمي ابتلتت نفسها، يعني خرجت فجأة، وأحسبها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال تصدقي عنها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن بالحج عن الميت، فدل ذلك على أن الصدقة من الأحياء أو من مال الأحياء تصل إلى الأموات وتنفعهم، وكذلك الحج والعمرة عنهم. أما قراءة القرآن ففيها نزاع وخلاف، وعليه فأقول لا بأس إن الأخت الكريمة تقرأ القرآن ثم تتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح إن كانت مخلصة النية فيه، أن يغفر لزميلاتها هذه وأن يسكنها فسيح جناته وما ترى من أدعية تحب أن يحققها الله عز وجل لهذه الزميل. وتصدق بالمال عن الآخرين ينفعهم، ولكن الأولى أن تخصي نفسك بالقدر الأكبر من ذلك، والله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، والله أعلم.